بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: شهر رمضان من أعظم المواسم تأثيرا في النفوس وتهذيبا للجوارح، فإذا كنت أيها المسلم مبتلا بذنب وثقل الشيطان عليك تركه فاستعن بالله تعالى ثم جاهد نفسك وأبشر من ربك بما يسرك. فالله تعالى إذا علم من قلب عبده الصدق وأن عبده يجاهد نفسه لترك الذنب يسر له ما تعسر. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فانظر إلى فضل الله جل وعلا، إذا كان في قلب العبد خير وجاهد العبد نفسه هداه السبيل. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالواجب على المسلم أن يجاهد نفسه في ترك المحرمات وفي عمل الواجبات وفي فعل الطاعات، فإن فعل الطاعات يحتاج إلى مجاهدة، وترك الطاعات وترك المحرمات يحتاج أيضا إلى مجاهدة، ويحتاجون مع ذلك أيضا إلى الصبر، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله جل وعلا والاستمرار عليها، وصبر عن معصية الله بالابتعاد عنها والاستمرار في ذلك، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالواجب على المسلم أن يجاهد نفسه في الكف عن المحرمات وفي فعل الواجبات. شرح الله صدورنا وطمأن قلوبنا ويسر أمورنا وأعاننا على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.